الحق لا يعرف بالكثرة وعدد الأصابع المرفوعة، إذ أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل الواحد، ويأتي النبي وحده. ومنه يتبين أن صدق الداعية لا يعرف بكثرة أتباعه أو أشياعه. إكرام الله لهذه الأمة وأنها أمة مرحومة، حيث يدخل منهم 70,000 الجنة بغير حساب. بيان فضيلة وأفضلية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة من ولد في الإسلام ولم يتلطخ بشيء من أعمال الجاهلية. من طرق التعليم إثارة مسألة وترك طلاب العلم يتباحثون فيها ثم توجيههم إلى الحق. جواز سؤال العالم أصحابه وتلاميذه عن حديثهم لينفعهم ويزيل الخلاف بينهم وإن لم يكلموه في الأمر. فضل التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه في دفع ضر أو جلب نفع، وما أعد الله تعالى للمتوكلين من أجر وثواب. الرقية منها مشروع، وهو ما كان بالقرآن الكريم وما كان بالأدعية المأثورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها غير مشروع، وهي ما كان من أعمال الجاهلية والضلالات والشعوذة التي تنافي صحة الإيمان وكمال التوكل. تحريم التشاؤم والتطير. اغتنام الفرصة لقطف ثمرة الخير، كما فعل عكاشة رضي الله عنه عندما طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يكون منهم. فضيلة عكاشة بن محصن وأنه من أهل الجنة. ومنه يتبين أن المشهود لهم بالجنة ليس العشرة فحسب، بل يزيدون، وإنما خص العشرة بذلك لأنهم وردوا في حديث واحد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. أسلمت أي استسلمت لأمرك وحكمك. توكلت أي اعتمدت على تدبيرك في سائر الأمور. أنبت أي رجعت إلى عبادتك والإقبال على ما يقرب منك. بك خاصمت أي حاججت أعداء الله من أجلك. من فوائد الحديث: وجوب التوكل على الله تعالى وحده، لأنه متصف بصفات الكمال، فهو وحده الذي يعتمد عليه. كل ما سوى الله هالك، ولذلك فهو ليس أهلا للاعتماد عليه. استحباب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات الجامعة المانعة التي تعبر عن صدق الإيمان وغاية اليقين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. من فوائد الحديث: فضل التوكل على الله عز وجل وضرورته في المواقف المحرجة. ومن تمام ذلك قول: حسبنا الله ونعم الوكيل. التأسي بالأنبياء والمقربين إلى الله تعالى

جواز تفرق العسكر في النزول وعند النوم ما لم يخافوا من أمر. أثر التوكل على الله تعالى في الخلاص من الشدائد: حماية الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم. جواز إخبار الأصحاب بما يحدث معه وأن ذلك لا يعد من الرياء. جواز تعليق السلاح إذا أتمن عليه. عفو النبي صلى الله عليه وسلم وكرم خلقه وعدم انتقامه لنفسه وبعد نظره في الأمور وحسن معالجته للنفوس لجلبها إلى الحق. رياض الصالحين.